وين هو؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا يا كريم. وغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين والمؤمنين والمؤمنات اجمعين. وفينا ما اهمنا من امر الدنيا والدين. اجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين. قال عليه السلام: وفيما قلنا من ذلك ومثله بان الفرع من الشيء له ما لاصله ما يقول الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وعلى اله. يعني يجوز الفصل بين الآل تعالى. خلاف الإمامية. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. يخبر جل جلاله على أنه قد يجب للولد ما يجب للوالدين بكل ما يجب لهم بالطبيعة والذات، لا فيما يجب من ذلك بالأعراض المحدثات. لا، قال فأنا أول عبد للولد إذا معه ولد. قال حبي تأولها. بعضا بيقول إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني أنجونا أول المؤمنين بهذا الولد لو معه ولد. وبعضا بيقول فأنا أول العابدين يعني الآن فين. كيف عبد الولد على إذا ولد فأنا أول العابدين. يعني إذا ثبت إن معه ولد معناته إن إله مثل فأنا أول العابدين. هو ما اللي ذا؟ الآية النبي يقول إذا فرض أن الرحمن له ولد فأنا أول العابدين، يعني أنا أول المؤمنين بهذا الولد. بلا بيقول لك يعني إن لو صحيح هذا الكلام الإمام استكبرت عن عبادته ولا استأنفت عنه، وأني وإن يلزمني عبده مثل ما ابن عبد الله، لأنه يلزم على ما قال الإمام القاسم بالفرع ما يلزم لأصله في أجيادها الذاتية غير العربية. أجياد التجارب هاي كني بعرفك يعني بيجي بالفرع ما يجيب الأصل، يعني إن لو كان له عبد لك ولد لك كان إلها كما كان الأصل إلها، ولكن هذا ينفي إلهية الجميع دون أن نثبت أنها أنه ولد وأنه فرع من أصل وأن كذا، لكان هذا ما عدا إله ولا عدا. قصده يعني لو كان به إله، يعني لو كان لله هذا ولد وصح أن يكون الولد إله مع الله، إنه يقول أعبده ولا ما استكبرت عن عبادته ولا من نفيته. لا، قصدي أني ما أنا متكبر عن عبادة الولد هذا لو به ولد في الواقع، لكن أنا نفيت الولد لأنه ليس له وجود في الأرض، ما له وجود. يعني أني ما أنا لو به إله ثاني ولا أنا أقول الحين لو به إله ثاني أني أنا أول من عبده. ما مترك عبادة الاستكبار ولا من نفاء وجودها يعني تعصب ولا شيء. ما تابر، ما صح هذا في العقل أن يوجد له ولد وأن يكون له، لأن لو كان له ولد لكان إله مثله ولا وجبت له العبادة مثله، ولا ما صح أن يكونوا آلهة جمعة لا الولد ولا الوالد. ما خرج من الإشكال. وش الإشكال؟ هذه يعني يكون إنسان رحمني ودفعنا ولا هذه معناها أنه يسبق ما بشي. ما هو النمزو؟ ما معنى إذا قال إن حصل كذا؟ لو ما معنى إن إذا قال واحد إن حصل كذا بيحصل كذا إنه بيصبر؟ بيصبر الفرد يتين كلها ممتنعة. مثلا نقول إن كان هناك إله آخر لكان شريكا لله في خلقه. لو كان بما آلهة إلا الله لفسدتها. يا هو كله فاسد. حصول الآلهة ووقوع الفساد كلهم ممتنعين ما بشي. إن شرطية الشرط هذا معناه ارتباط قضية بقضية بغض النظر عن وقوعهم أو عدم وقوعهم، الشرط في ذلك ارتباط. يعني مثلا إن حصل هذا سيحصل هذا بغض النظر عن كون حصول هذا ممكن أو مستحيل وحصول هذا ممكن أو مستحيل، المهم إن هذا الشيء مرتبط بهذا. كأنه قال لو كان له ولد لكان إله مثله ولا عبدناه كما نعبد الإله. ها لو صح لله ولد لو بدي نص في وش في النهي، لو بدي نص في النهي وإن ما هي نصف النفي ولا في الإثبات، في نصف التعليق، أن هذا متعلق بهذا، إذا إن حصل هذا حصل هذا، وإذا حصل هذا حصل هذا، وإذا حسب يقولون إن في ذا شك، الشك في وقوع، وإذا في ذا تحقق الوقوع. التنزيه التنزيه. وش التنزيه؟ إذا كان الرحمن والد فأنا أقول الآن فين العباد يعني ما معنى أن بعيد يعني العابدين معنى الآن فين بعيد مالك بادر يسهل من كلمة عابد يعني أنا بين الولد والوالد في حساسه هم مساويين في الذات هم أنت معنا في هذا آدم أم قال أنا والعابدين ما كان الرحمن والد يعني يجب أن شرط الجواب الذين يجب أن ولو كان عيسى صلى الله عليه كما قالوا ربا وإلها وعن أنه عبد أنه لله عبد أو صنع معظما في ذاته منزها لكان لأمه من ذلك ما له كانت في الذات مثله بل لكان ينبغي لمن ولده أن يكون أعلى من ذلك منزلة أن يكون أعلى من ذلك باجو في ذلك أعلى من ذلك منزلة منه يعني أعلى منزلة منه في ذلك يعني ولا من ذلك من هذا الناحية من ناحية الإلهية لو ثبت الإلهية للابن فكانت الأم إلا يعني أولى لأن وجودها قبل وجوده هو يتبع في وجوده فهي أولى من في إثبات هذا لا بس يجب فرق ما قلنا إن موجود إنه قال في حق الله وفي حق الإنسان وفي حق الله أو لا لا من الشيء لا قدم إلى الدادية ما عاد رجال الوجود لا قدم إلى الدادية قدم إلى الدادية لكن عاد معناته مع معناته إذا قلنا إنه إلى الدادية إن ما عبها أرجح فيها من غيره يعني مثلا مثل ما قلنا موجود و الذي يفعله الأولى والأولى الأول أولياء الموجود الذي الأول وجوده أولى بالوجود من الموجود الذي هو جائز الوجود ها؟ وليس أحد من النصارى يثبت لمريم ما يثبت لابنها من الإلهية بل كلهم يقولون إنها أمت من إماء الله محدثة غير قديمة ولا أزلية وقد يلزمهم صاغرين فيها من إضافة الإلهية إليها كما قال الله تبارك وتعالى فيها ودرحكم واقعا بالحشبه أن قال أنت قلت إن الناس تخذوني وأمي إلهي من دون الله إذ الحكم واقع بالاشتباه بالذات عليهما فهي في ذلك كله كولدها إذ روحه من روحها وجسده من جسدها وإن لم يكن ذلك فيهما كذلك زالت البنوة عنه منها وزال أن تكون له أما عنها زال عنها أن تكون له أما زالت صفة الأمومة عنها مع البنوة زالت نوع عنها عنه منها وزال أن تكون له أما زالت البنوة من الابن وزالت الأمومة من الأم زال أن تكون له أما عنها زالت الأمومة عن الأم وزالت البنوة عن الابن فلم تكن له أما ولم يكن لها ابنا إذ لم تكن إلا موضعا له ومكانا إذا ما هي إلا موضع له مكانا ما هو منها ولا انفصل عنها ولا شيء يعني ما هو شيء منفصل عنها أو هي الأصل فيه ما هي إلا مكان ما عادها أما هل ما هو منها هذه لا بيجيه منها بيجيه منها بيجيه الابن من الأم ما بلنهم بيجي عاد بيمتزي من الأم والأب ولا من الأم وذي هذي قادر ما بيها من روحنا ولا إلا أن يجعل أماكن أمات لما كان فيها فاقع ما قال من أنها أم الله عليها إذا جعلوا الأم معنى المكان بس ما هي معنى الأصل ولا هذه الشيء مفصل منها ويعني هي الأصل فيه فما إن جعلوها عن طريق ما يعقلوا ها كل اعمال قالوا وهي تركيب من عليه جعلوا الام هي المكان باجوا الناس يوم له يقع ما قالوا انها ام العيسى اذا فسرنا المكان اذا فسرنا المكان الام بالمكان فقط اما الام التي هي الاصل والتي ينفصل عنها الابن ويكون اصلا له ما هي ما وجعت مريم هنا ام اذا قالوا انه مخالف لها في ذاتياته وفي اصله لا أصل أنا أصل القرى أنا كان بشيء منها ما أنها وحينها قبلها يعني إما أنها يبي عن نازل إليها من كل الدنيا، معنى أنها القبلة والمأوى الذي هو النازل إليه، ولا أنها أصل ما إذا هي مثلا أول ما وضع الله جعل أصل مرجع أو أن يجد عندها يعني أصل مرجع قذاب أهل من يروح أما كان أهل الشام يروح مكة وأهل من يروح أبيه هي المرجع والأصل. فإن جعلوها من طريق ما يعقل أما له فقد جعلوها بطبيعتي لا محالة مثله. قال ما قالوا إنها أم له، لا يصبر إذا جعلوا الأم مجرد المكان. لا يصبر على هذا. بس هي أم له لأنها حال بها. بدون ما أي إشارة. دون أن يكون منها أو وصل عنها أو تكون أصل له. وإله يعني. أيوه إذا جعلوا الأم مجرد المكان يعني الحين يحط واحد ولد يحط واحد جاب أمه. ولا أه؟ لا يجد الاحتفاظ فعلا. إذا جعلهم قرد المكان. فما إن جعلوها من طريق ما يعقلوا أما له فقد جعلوها بالطبيعة إلى محالة مثله. فإذا كان ذلك فيهما كذلك فجعلوه صاغرين كأمه إنسانا لا ربا ولا إلها وكان الناس كلهم إذ هو مثلهم في ذلك له أمثالا وأشباها. فافتراق بينه وبينهم في الإنسية ولا تفاوت بينه وبين جميعهم في الجنسية. ولذلك كان يطعم صلى الله عليه وآله وسلم كما يطعمون. ويألم كما يألم كما ويألم مما يؤلمهم يطعم يأكل يعني ويقيه كما ويقيمه كما يقيمه الشراب والطعام ويعرض له الحزن والغموم والاهتمام. يعني هم شوف ما يشتوى أنه لا بمعنى أنه الله أم لا كأنهم يشتوى أنه الناس تقول اختلطت على ما قالوا الناس تيها بالله وتيها يعني تخيلوا انها اختلط شيء من الله او من الروح القدس على ما بيقولوا بالعالم الجسماني عشان قال فنفخنا فيه من روحنا. ولما رأى تظهر عليه بعض الآيات التي لا تكون الا من الله مثل احياء الموتى ومثل كذا ومثل كذا توهموا انه قد ايش قلتوا اله وكحل في شيء من الالهية ايه تخلق من الطين كذا الطير ها ايوه ها والنصارى كلهم فقد تقر بطعمه وحزنه واغتمامه وتحمده بما كان من صبره وآلامه التي كانت وصلت إليه عندهم في الضرب والصلب. قالوا نتحمل الصلب لأجل يكفر ذنوب الأمة. حمل عيسى الصلب والعذاب هذا لأجل أن يكفر خطيئة البشر فقديم كفر كلها بسبب صلب عيسى يعني لكن وقع خطيئة فقد تحمل هو أنه وهو ابن الله أنه يتحمل العذاب والصلب لقل أنه يخرج بني آدم من الخطيئة يعني عندي عند الله صلبه لا هم اليهود اللي صلبوا لكن هو تحمل ذلك تحملها ليكفر ذنوب بني آدم هو معناه مكان الصلب حقه ومعناه مكان الصلب يعني الصليب يعني هو كناية عن الخشب هذه صلب عليها صلب لا ما هي أخماسية لا ما بلا هو الصليب يعني هم قالوا انهم صلبوا على خشبة كذا مصلوب خشبة ويدين كذا قائلة هذا هو الصليب هو يعني معناتها انها شعار نصارى يعني شعار عيسى ويحكى أبو الله عندما رد عليهم وقتلوا وصلوا إيه والله وما كتبه يقينه ولا نشبه له هو أصلاً اسمه جاء اليهود هم كفروا بعيسى وآذوه وشغلوه ورجع أرادوا أنهم يفتشوا به شبه الله جابه واحد منافق من خبرته من خبرة عيسى منافق دخلوا في غرفة وهو فيها هو أصحاب عيسى شبه الله لهم صورة عيسى في واحد كذا عندك منافق يعني بيروه أن عيسى لكن هو بعد قال ما رفعه الله إليه يعني بعد يعني هو رفعه الله نجاه الله هذيك الساعة يعني نجاه الله هذيك الساعة من عندهم ورفعه وهم تشبه لهم ذي الشخص أنه عيسى هو من المنافقين يعني هذي كان من المنافقين من أصحاب عيسى ورجع شلوا ذا الشخص على أساس أنه عيسى وطلبوه وخلاص قالوا قد طلبوه وقتلوه طبعا رجع عيسى الى الارض لا ما ترجع يعني رفع الله من الارض رفع الله ايضا وانما الموت ليه رفع مدري مساله الموت الظاهر ما هي موت لان ما قال بل رفعه الله اليه